أفسس فصل 3، عشان ده أنا بولس القائد في السجن عشان نتابع المسيح عيسى ونبلغ بشارته ليكو أنتو الما يهود. أنا نسأل ليكو الله، وأكيد سمحتوا بنعمة الله القاعدة فوقي لنسوي الخدمة الله كلفاني بها في شانكو، وخدمتي تخص سر الله البينا لي في رؤية وجبال كتب ليكو منا. وقت تقروا كلامي ده تفهموا الإلم اللي جيته من سر الله البخص المسيح. في كل الوقت الفات الله ما بين الكلام ده لبني آدم، لكن في الوقت الحاضر بيناه بالروح القدوس للرسل والأنبياء الصالحين الرسلاهم، وده هو سر الله ببشارة المسيح. الأمم يبقوا والراس سوا مع اليهود، يبقوا أمة واحدة اللي هي جسم المسيح، وخلاص في المسيح هم من يشاركوا في البركة الله وعد بها. الله نزل فوقي نعمته وجعلاني خدامه بقدرته عشان نبلغ البشارة دي. ومن كل الصالحين أنا بس الصغير، ولكن الله أنطاني نعمة وكلفاني أنا ببلغين البشارة للأمم ونبشرهم ببركة المسيح الما عندها حد، ورسلاني عشان نفسر لكل الناس معنى سر الله. والله الخالق كل شيء حفظ السر ده لنفسه في كل الزمن الفات، وحكمة الله وسيعة وعجيبة. وفي الزمن الحاضر الله يدور يوصف حكمته بعمله في أسط أمة المسيح عشان كل الحكام والكبارات القاعدين في السماوات يشوفوها ويفهموها. ودي بس نية الله من البداية اتممها بالمسيح عيسى ربنا، وبسبب علاقتنا مع المسيح وإيماننا بيا عندنا شجاعة عشان نعبد الله بلا شكك. وعشان كل الكلام ده نطلب منكم ما تحزنوا لي في صعوباتي. أنا قاعد نتعب مثل ده في شانكو أنتو، وده يبقى لفايدتكو المجيدة. وعشان ده نسجد قدام أبونا الله، وهو أبو الأبهات لكل جماعته في السماوات والأرض، ونسأل عشان ينطيكوا بركة من الغنى العند في المجد، وينطيكوا قدرة ويقوي قلوبكوا بالروح القدوس، وخلي المسيح يسكن في قلوبكوا بإيمانكوا، وخلي المحبة تبقى ليكوا مثل قعر وأساس لحد تسووا كل شيء بالمحبة. ومثل ده تلقوا القدرة البيها تفهموا مع كل صالحين قدر محبة المسيح وسيء بالحين وكبير بالحين وما عندها حد. وبمثل ده تعرفوا محبته الفايتة كل العلم، وبركة الله الكاملة تملأ قلوبكم مرة واحد. والحمد لله بقدرته القاعدة فوقنا الله يقدر يسوي زيادة من كل شيء أن نسألوه منه، وزيادة بالحين من أي شيء القائد في فكرنا. وخليه يمجد الله دائما في أسط الأمة وفي المسيح عيسى إلى الأبد. آمين.